ابو منا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله نعم وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله فضلت الشيخ، وبركاته. لو سمحت، احنا هنا في قبرص، جزيرة قبرص، في قبرص، في جزيرة قبرص. نعم نعم ولا نستطيع صلاة الجمعة بأسباب العمل وبعدنا عن المسجد. المسجد كم يبتعد يا شيخ؟ يعني حوالي بتاع 12 كيلو مثلا. 12 كيلو حتى من يبتعد عنهم المسجد أقل من ذلك 4 أو 5 كيلو لا يستطيعون المشي بسبب يعني العمل وكده وظروف العمل، وانت تعرف اننا يعني لسنا في بلد اسلاميه وكده. على كل حال، من كان المسجد بعيدا عنه 12 كيلو فلا تجب عليه الجمعه، هذا اولا، وثانيا عليكم بصلاه الظهر، وثالثا انا احرضك يا ابا منا ان تكيف نفسك للذهاب الى صلاه الجمعه، فانت أكثر علما مني أن بعض إخواننا في أوروبا يسافرون إلى أداء صلاة الجمعة 200 كيلو 300 كيلو، وفي بعض الولايات في أمريكا أيضا. فخلاصة القول: واحد، لا تجب عليك جمعة. اثنين، صل الظهر. ثلاثة، أنصحك أن تكيف نفسك للذهاب للجمعة. أربعة، وذلك لسماع خطبة جمعة، فذلك مما يحيي قلب الإنسان ويزيد إيمانه ويجعله يترقى في طريق الله، خاصة أنكم في بلاد الكفار، بلاد أوروبا، فلا يوجد فيها ما يذكر بالله. هذا والله المستعان.